بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. سؤال وجواب. سؤال وجواب. سؤال وجواب، برنامج يجيب عن تساؤلاتكم واستفساراتكم في الدين والحياة. سؤال وجواب، برنامج يقدمه لحضراتكم الدكتور محمد الكامل سعادة والأستاذة سندس هلالي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تخرجنا من ظلمات الوهم وتكرمنا بنور الفهم وتوضح ما أشكل حتى يفهم، فإنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب، إنك على كل شيء قدير. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من جديد تجمعنا بكم مستمعينا الكرام، لقاء جديد في برنامج سؤال وجواب، واللي هو فضاء حر لإفادتكم والإجابة على مختلف التساؤلات طبعا اللي توصل للبرنامج عن طريق الإيميل contact@zitunafm.net. ومعنا كيف العادة دكتور محمد كامل سعادة اللي بشي يحاول كيف كل مرة إنه يجاوبكم على مختلف هذه التساؤلات. مرحبا بك دكتور. أهلا وسهلا بابنتي الفاضلة سندس، وأهلا وسهلا بكم يا سيدي سيداتي وسادتي وجميع مستمعي إذاعة الزيتونة، ونحن نتقدم إليكم بالشكر الجزيل على اهتماماتكم ببرامج هذه الإذاعة من تونس الخضراء، وخصوصا هذا البرنامج سؤال وجواب. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق للجميع وشكرا. نبدأ على بركة الله بأول سؤال من الأخت مها، وتسأل ما حكم الحرقوس في الدين، فما هي إجابتكم؟ سؤال طيب هو في الحقيقة، وفيه مجال من البحث. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد النبي الرحمة ومفتاح الخير والعصمة، والحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. فالجواب حول مسألة الحرقوس، هو نوع من أنواع الزينة هذه تزين به المرأة، وهذا وقت اللي تزين به لزوجها ولا تبقى في منزلها وما بين محارمها فهو طيب ياسر، وربما فيه ثواب لأن ذاك يمتن العلاقة الزوجية بين المرأة والرجل ويجعل حياتهم طيبة وعشرة طيبة ياسر. وإحنا نقول ربي طول العشرة، هذا نقوله على لسان كثير من الشرائح المجتمع، نقول ربي طول العشرة. من هذه الأسباب هي كالزينة اللي تقدمها المرأة لزوجها، وكذلك الرجل زاد دائما وأبدا يكون في حالة طيبة من أناقة اللباس فلباس ومن النظافة ومن كذلك استعمال الطيب لزوجته، وكذلك حتى في مجالس أخرى، لأن باش تكون رايحته دائما وأبدا طيبة. سيدنا عليه الصلاة والسلام قال وفي مقال حبب إلي من دنياكم النساء والطيب. فمسألة الحرقوس حينئذ وهو نوع من أنواع الزينة يعني يجوز للمرأة استعماله، ولكن هنا في هذه الحالة في حدود دارها وفي حدود مع زوجها وفي حدود يعني مع المحارم امتاحها، ما تزينش بيه تخرج بيه للسيارة. دكتور، إذا تعلق الأمر مثلا بالوضوء، يعني نجم يأثر الحرقوس على الوضوء؟ فعلا هوني ثم حاجة نحب باش نبينها أستاذ سندس، وهي مسألة الطيلة ذاك متاع الحرقوس. احنا نقول القشرة هي اللي تزال، أما هي وقت اللي تزالك القشرة ذيك وتتوضأ على ما تبقى من كل زينة واحدة ذيك يجوز. مثال كيما الحنة ما نحيو الطيلاء اللي يكون في الخارج هذاك، هذاك يتنحى هذاك ونتوضا، وكي يبقى تاك الحمرة ذيك ولا الصفرة متاع الحنة هذاك جايز، هذاك نتوضا عليه ما في حتى شيء، ما فيش حرج هذاك. هذا هو. ولهذا نبين البناتنا وخواتنا اللي يعني يستعمل الحرخوص، الحرخوص هذا وقت اللي يجي باش يتوضا يتنحى الطلاء هذاك القشره الفوقانيه، وهذا كما قلت لك يقع في الحنه ويقع كذلك في حتى في الطلاء نتاع الاظافر المونيكير نسميه المونيكير هذاك مو طلاء الاظافر هذاك وقت اللي يجي تتوضا كذلك يتنحيك الطلاء هذاك ثمك السائل المعروف هذاك لدنسا هذاك ينحيوا به الطلاء نتاع المونيكير وتتوضا. وثم اذا كان بعد ما تتوضا تحب تزين تزين زوجها فهو جائز لها، وربما اذا كان بقصد تمتين الروابط الزوجيه يكون عنده اجر عند ربي سبحانه وتعالى طالما ان هي في الحلال ويعني تستعمل ذلك في نطاق الاداب الاسلاميه. نقف عند هذا الحد والله ورسوله اعلم. سؤال الاخت لميا يتعلق بقيام الليل، تقول انها تحب تقضي الليل في الصلاه ولكن تسال ما هو الافضل، يعني قيام ليل للصلاه ام لقراءه القران والتسبيح؟ شوفي لله يبارك فيك، هو الموضوع هذا هو نوع من العبادات، هي والطاقه وهي وطاقتها، كان طاقتها لقات نشاط وتنجم تصلي فالصلاة أفضل. لماذا تقول لي أنت صلاة أفضل؟ لأن الصلاة تجمع ما بين قراءة القرآن والركوع والسجود، معنى ذلك تلاوة القرآن مع الأداء كل حرف لعشر حسنات هذا من ناحية، ثم من ناحية أخرى السجود طالما أنها هي ساجدة تتساقط ذنوبها وطالما أنها هي راكعة تتساقط ذنوبها سبحان الله. فإذا ما خرجت من صلاتها خرجت كيوم ولدتها أمها، ولهذا هذه جي الصلاة بالدرجة الأولى. طبعا هذا حسب الاستطاعة، وركعتين في الثلث الأخير من الليل عند الله سبحانه وتعالى درجات عليا درجات عليا، وتهجد به نافلة لك هكا قول ربي سبحانه وتعالى عسى أن يبعثك الله مقاما محمودا، من الأوقات اللي يستجيب فيها ربي سبحانه وتعالى لدعاء تعالى تنزل رحمة الله إلى سماء الدنيا فيقول هل من داع أستجيب لدعائه، هل من مريض يطلب الشفاء، هل من له حاجة أقضي له حاجته، إلى غير ذلك مما يحتاجه الإنسان في حياته وكذلك يحتاجه في آخرته. فمن الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء بإذن تعالى هو الثلث الأخير من الليل. به قلنا إذا كان هي كانت عاجزة بسبب مرض مثلا أو بسبب عجز تقدم في السن حاجة كمن هكا، فما تنجمش باش تقوم بالركعات هذيك، تولي تقرأ القرآن تتلو القرآن مع حسن أداب طبيعة الحال والمحافظة على قواعد التلاوة. به ما تنجمش تقرأ القرآن ربما كما قلت لك لعجز ولا لتعب إرهاق في بعض الأحيان، فهنا تنصت إلى القرآن، من أنصت إلى القرآن فله ثواب تالي القرآن، وهما أربعة كما تعرف أستاذ سندس، منصت القرآن وحاكي الأذان المؤذن وقت اللي شاهد أنت تشاهد معه، ومن أفطر صائما والدل على الخير كفاعله. هذه الأربع حاجات اللي يقوم بها كائن عنده ثواب عند ربي سبحانه وتعالى، ثواب الفعل الأصلي دون أن ينقص من ثواب الفعل الأصلي لذلك التالي والمؤذن والصائم وصاحب الخير. إذا كان قولوا احنا الإنصات زاد ما تنجمش، فبإمكانها التسبيح، التسبيح الاستغفار والتسبيح الأذكار ما شاء الله، التسبيح بحر ليس له ساحل، يعني مثلا من بين الأذكار أذكار الأنبياء والرسل، سيدنا يونس بن متى عليه السلام شوف من أذكاره وهو مذكور في القرآن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فيها توحيد لله سبحانه وتعالى، فيها اعتراف بالذنب، فيها توجه إلى الله سبحانه وتعالى بالغفران ورفع المشقة ورفع الكروبات. كذلك من أدعية الرسول عليه الصلاة والسلام أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه مرارا يعودها للواحد. كذلك من أدعية الرسول عليه الصلاة والسلام حسبي الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، هذه تقولها مرارا بإذن تعالى تكون قد قامت ونالت ثواب كبير وهو ثواب قيام الليل. إذا كان ما نجمتش هكا ويصبح الإنسان سبحان الله مرهق من التعب متاع الشغل متاعه ولا مريض ولا حاجة كمن هكا، قال يكفي أن يقرأ الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة، آمن الرسول إلى آخرها، قال العلماء كفتاه في الحديث هذا ورد كفتاه، قال العلماء ما معنى كفتاه؟ كفتاه من قيام الليل، يعني بإذنه تعالى ينال ثواب قيام وأجر الليل، قيام الليل بإذنه تعالى. ونقف عندها هذا الحد، والله ورسوله أعلم. شكرا لك دكتور. استفسار من المستمع توفيق يسأل: ما هي القيمة المادية لكفارة اليمين؟ كفارة يمين ما هو تعرف هي بالدرجة الأولى على الترتيب، وهو إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، هذه الآية الكريمة، أو كسوتهم، يعني الاختيار هنا في خصوص إما الإطعام أو الكسوة. وإذا كان واحد يعجز عن هذا يولي يصيم 3 أيام. ملا المقدار بالنسبة للإطعام مو من أوسط ما تطعمون أهليكم، لا خبز شايح ولا نقول وإحنا صفرة من هنا غادي، ولكن حاجة لتشبع به، حاجة لتشبع قداش تقدر تقريبا. إحنا كنا في سابق يعني جبنا بعض أمثلة في هذا، الأكلة اللي هي أكثر انتشار في تونس وكذا هي صحفة اللبلابي، ولا صحين كفتياجي على كيف كيبدا واحد وكذا مع شوية خبز، ولا صحين شربة هكا فهمتني مع شوية خبز. فهالحاجات هذو قديش باش تسوى؟ هي تسوى نقولوا احنا 1500 1700. فبالنسبة للفطور والعشاء يولي مقدارك المسكين الواحد هو 3500 واحد، كي تضربوا في 10 مساكين تولي تقريبا بالمقدار 35 دينار، هذا ما يقارب به، ونكتفي بهذا القدر والله ورسوله أعلم. مستمع آخر وسام يقول أنه يختم القرآن ولكنه لم يتم ذلك، فما هو حكم الإسلام في ذلك؟ هو ما تعرف احنا القاعدة: من هم بحسنة وقام بها فله 10 أمثال، يعني ثواب 10 مضاعف في 10، وإن هم بحسنة ولم يقم بها يولي هوني عنده يعني حسنة واحدة، تكتب له حسنة على نيته وعلى عزمه، تبقى جاء حايل على مراد الله، جاء منعه من إتمام نيته، ذلك على مراد الله وربما يكون خارج على نطاقه. ففي هذه الحالة ليس عليه إثم وليس حرام، ولكن هنا في المستقبل بإذن تعالى عندما يستعوذ من الشيطان ويبسمل ويصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، ذلك يعطيه دفع لإتمام ما نواه من تلاوة القرآن مثلا، أو من عمل الخير، أو من الذكر، أو من بقية الصلوات إلى غير ذلك من أعمال الصالحات سواء الدنيوية أو الأخروية. وقت اللي يستعوذ من الشيطان ويبسم ويصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم يلقى الباب مفتوح أمامه لفعل الخير، وتعرف القرآن زاخر: الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم إلى غير ذلك. فالآيات زاخرة بالإيمان بالله وبتقواه وعمل الصالحات، يعني تنفيذ إيمانه فيما هو صالح لنفسه وصالح لغيره. وقت اللي يكون صالح لغيره كيف كالأنبوبة تضوي على نفسها وتضوي على غيرها، ماله تضوي على غيرها، وربي هكي يحبنا راه المسلم كله منفعة لنفسه ولغيره، إن مشيته نفعك بنصحه يعني بمعونته في جميع المجالات، حتى بكلمة الخير، حتى بالابتسامة، حتى النهي عن المنكر، قل له يا فلان ذيك رأي ما يشبه يا ورأي يضرك ورأي وكذا، لكن النصيحة ذيك كل ذلك، وهذه اللبنات الأولى اللي تجعل المجتمع مجتمعا فاضلا يتخلق بالأخلاق الحميدة التي اتسم بها الرسول عليه الصلاة والسلام، والدعم العلاقات بين أفراد المجتمع. إيه الدعم العلاقات، وثم حاجة أخرى تغرس المحبة، اثنان يتحابا لوجه الله وتصفي القلوب على بعضها فعلا، يظلهم الله تحت ظله، عارفه يوم لا ظل الا ظله، وربي يجعلنا متحابين لبعضنا، وربي يجعل قلوبنا صافية على بعضنا، وربي يجعلنا نخدم بعضنا لوجه الله إن شاء الله يا رب. نقف هنا والله ورسوله أعلم. ننتقل إلى السؤال الأخير من المستمعة فاطمة، وتسأل: ما حكم عدم قضاء المرأة ما أفطرته من الأيام في شهر رمضان، وتقول أنه السبب هو فترة الحيض؟ شوف، هو بالنسبة للحائض في رمضان مو رخص لها الشرع الكريم في الإفطار، عندها بعد ما يرتفع عنها الحيض فهنا عندها عام كامل، وهي بإمكانها باش ترجع الأيامات هذيك في أي وقت اللي هي تنجم فيه به. هذا من ناحية. إذا كان نقولوا إحنا جاتها موانع باش ما صمتش فك العام ذاك والحق عليها عام آخر، إيش تولي هوني؟ تولي تقضي الأيامات هذيك اللي فطرت فيها مع الإطعام إذا كان هوني تغلق العام وجاء عام آخر. أما إذا كان في وسط العام ذاك اللي هي فطرت فيه، فطر في رمضان فيه، فترجعك الأيامات هذيك فحسب. هذا هو، نقف عند هذا الحد والله ورسوله أعلم. جزاك الله كل خير دكتور محمد كامل أسعد على كل التوضيحات بخصوص الأسئلة اللي وصلت للبرنامج. إلى هنا مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نوصل إلى ختام الحلقة، نسأل الله العلي القدير الصحة والعافية للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم مع برنامج سؤال وجواب.